بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرا، لقوله عليه السلام: كل مسكر خمر، لأن الخمر ما خامر العقل، أي غطاه وستره، وهذا موجود في كل مسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، من أي شيء كان، لأجل أن يبين أن لأجل أن يشير إلى أن هناك طائفة يجعلون الخمر من صنف واحد وهو العنب، فما عداه فلهم فيه أوصاف حتى يكون خمرا. ويقول: لا، الخمر كل شراب فيه إسكار من أي نوع كان، من العنب أو من غيره. ولذا كلمة من أي شيء كان استدراكا لبعض من يقول أن الخمر إنما هي في الأصل من العنب، فما كان إذا اشتد قليله وكثيره حرام، هذا باتفاق أهل العلم. ثم اختلفوا فيما يتخذ الخمر منه من أصناف غير العنب، فأهل الكوفة العراقيون هم يسمون أصحاب الرأي، وغيرهم ممن سبقهم فخلفهم، فإنهم يرون في أنواع كثيرة من النبيذ أنه حلال، إلا ما كان إلا المقدار الذي يسكر. فلذا قال: من أي شيء كان، ويسمى خمرا. لو أخذ الشراب الذي فيه قوة إسكار من غير العنب، من العسل أو الذرة أو الشعير أو غيرها، وفيه قوة الإسكار، فإنها تسمى خمرا. قال هذا عمر رضي الله عنه سماه خمرا بمجمع من الصحابة، فلا يصح أن يقال أن اللغة إنما تسمي الخمر خمرا إذا كان من العنب فقط. اقرأ. لأن الخمر ما خامر العقل، أي غطاه وستره، وهذا موجود في كل مسكر. وحكم عصير غير العنب كحكمه، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد وأبي وأنس وعائشة، وهو قول الأكثر. وقال أبو حنيفة: عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثا، ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ ولم يذهب ثلثا. ولم يذهب، صلحوها، وإن لم يذهب ثلثا. ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثا، ونبيذ الحنطة والشعير نقيعا كان أو غيره حلال إلا ما بلغت نقيعا أو غيره. كلمة غيره استبدلوها بكلمة مطبوخا، نقيعا كان أو مطبوخا حلال. أيسمع ما يقوله العراقيون؟ يقول: عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه وهو حلال، لأن عصير الغنب العنبي إن لم يطبخ إذا اشتد وغلى فهو خمر، هذا باتفاق أهل العلم، أحد قال فيه من المسلمين شيء، لكن عندهم أنه إذا طبخ ولعل طبخه يقلل من سرعان الإسكار إليه، أغليه على النار. كأني أفهم من هذه النصوص أن عصير العنب إذا طبخ بالنار هذا مما يقلل سرعة الإسكار إليه. فقال إذا طبخ وذهب ثلثاه، يعني ذهب ثلثاه تبخر من شدة الطبخ، لا يبقى إلا قليل فيتعقد فيصير كأنه ثخين، يقول إذا ذهب ثلثاه فهذا حلال. يفهم منه أنه إذا طبخ وكان أقل من الثلثين يكون هذا حرام، يكون مسكر، يعني عصير الخمر إذا طبخ وبقي أقل، هذا مفهوم النص أنه إذا كان أقل من الثلثين وهو نوع من المسكرات لا يجوز شربه، أما إذا طبخ وذهب ثلثاه قال هذا حلال. نعم. ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه. هم يفرقون بين التمر والزبيب. التمر والزبيب إذا وضع في ماء وإن لم يطبخ، وضع أحدي هذين في ماء وترك أياما ثم اشتد وقذف بالزبد وعرف أن رائحته تغيرت فهذا مسكر، لكن هؤلاء يقولون ما غير العنب الأنواع الأخرى لا يعني يجوز شربها إلا القدر الذي يسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ملء الكف منه حرام. فهم يقولون في البسر والفضيخ والتمر والزبيب إذا نقع واشتد إن لم يعرف عنه إسكار فهو جائز شربه، وإن ظهرت علامات الإسكار فالمحرم منه القدر الذي يفضي إلى الإسكار. نعم. ونبيذ الحنطة والشعير نقيعا كان أو مطبوخا حلال إلا ما بلغ السكر. وهذه رواية ثانية عنهم تخالف، هم يجعلون الزبيب والتمر قريب من العنب، وأما الذرة والشعير والحنطة فهذا يقولون أنه حلال شربه إلا القدر الذي يسكر. وجواب هذا التقسيم، نعم، وجوابه ما روت عائشة مرفوعة ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق والفرق كذلك هو مكيال يسع 16 رطلا، يعني إذا كان كمية كبيرة لا يستطيع شربها واحد، لكن يقول أن هذا القدر هو المسكر، هذا من باب المبالغة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما روته عائشة أن هذا القدر ملء الكف منه حرام، القدر اليسير حرام منه. نعم. رواه أحمد وسعيد وأبو بكر والترمذي وحسنه وإسناده ثقات، وظاهره يقتضي أن الحشيشة لا تسكر، لكن قوله كل مسكر خمر يقتضي أنها تسكر. فظاهره يقتضي أن الحشيش لا تسكر، لا أدري ظاهر إيش، لا أدري ما ظاهر، لعل الروايات تقول أن ظاهر كل شراب، لما قال المصنف كل شراب قال المواد الصلبة الذي يتخذها الناس عادة للنشوة كما في الأفيون والحشيش وهذه المشتقات، يقول هذه ظاهر عبارة المصنف أنها ليست من المسكرات لأنها لا تعرف في ذاك الزمن ولا تكون هي خمرا، تعامل معاملة ثانية. لكن قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وعرف الناس أن هذه الأدوات الصلبة وهذه المواد الصلبة إذا حللوها بالماء أو شربوها بطريق ماء أو أخرى كما يضعونها دخانا أو غيرها، فيقول هذه علمنا من أن من يتعاطاها يكون عقله مغطى، ففيها نوع من إسكار، ويكون حكمها حكم الخمر. قال في الفتاوى المصرية: الحشيشة المسكرة حرام، وإنما توقف بعض الفقهاء في الحد لأنها ما كانت موجودة في السابق، هي ظهرت بعد المئة الخامسة، ما كانت تعرف، فلما ظهرت توقفوا هل يقام عليها حد من شرب الخمر أو لا يقام عليها، لأن الخلاف هل هي فيها قوة تسكر أو ليست فيها قوة تسكر. كأنه يقول أما الفقهاء اتفقوا على تحريمها لأنهم رأوا أن من يشربها أو يتعاطاها فمختل ليس بمستقيم التفكير والعقل، فاتفقوا على تحريمها واختلفوا في إقامة الحد على شاربها. نعم. وإنما توقف بعض الفقهاء في الحد لأنه ظن أنها تغطي العقل كالبنج والصحيح، لأن البنج يغطي العقل حتى يفضي إلى صاحبه أن ينام فلا يحس ولا يشعر بما يجري حوله، فهم ظنوا أن هذه المواد الحشيش والأفيون وغيره هي كالبنج، قال لا ليست كالبنج، فيها من القوة ما تجعل العقل يضطرب ويتغطى كفعل الخمر في شاربها. نعم. والصحيح أنها تسكر، وإنما كانت نجسة بخلاف البنج، وجوزة الطبيب لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر يسكر بالاستحالة. وإنما كانت نجسة بخلاف البنج، يقول البنج ليس بنجس وهذه نجسة، ليه حكمتم على الأفيون والحشيش أنه نجس وجعلتم البنج غير نجس؟ يقول لأن البنج لأن الحشيش وغيرها من هذه المواد فيها إسكار، وعندهم الخمر نجس لأن الله ما عندهم ما حرم شيئا من المطعومات والمحرمات إلا وهي نجسة، فهي نجس بحكم تحريمها، أما البنج فلم يثبت فيه تحريم فلا يكون نجسا. نعم. كالبنج وجوزة الطيب، جوزة الطيب يعرفوها العطارين، يعرفها العطارون، العطار بمعنى الذي يبيع الأعشاب والأدوية وهذه الأخلاط، مو العطار الذي يبيع العطر، العطار الذي يبيع هذه الأفاويه وغيرها التي تستعمل في الطعام وغير الطعام والأدوية، عندهم شيء يسمى جوزة الطيب، هذه جوزة الطيب إذا وضعت في الطعام تضع له نكهة يستلذ بها الآكل، لكن عرف عنها أنها تؤدي إلى مفعول كما يؤدي إليها الحشيشة، لكن هذا يقول لا، إنما تؤدي إلى إنما تفعل نشوة أو طربا أو كما يفعل البنج في صاحبه، فما حرمها، لكن الصحيح أنها إذا علم طبيا أنها لها ذاك التأثير فهي لا يجوز استعمالها. نعم. لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر يسكر بالاستحالة، والبنج يغيب العقل ويسكر بغير الاستحالة كجوزة الطيب. كالخمر يسكر بالاستحالة، أراد يقول جوزة الطيب لو بلع منها شيء ما تأثر فيه، كالعنب لو أكله لا يؤثر فيه، لكن العمر إذا استحال العنب أو التمر إذا استحال من الصفة التي خلقها الله عليها إلى صفة أخرى عالجها الناس فهي استحالت بمعنى تغيرت وتحولت، الاستحالة من التحول، تحولت إلى شيء آخر فيكون محرم. ويقول كذلك جوزة الطيب هذه لا تسكر إلا من الاستحالة. نعم. ولا يحل شرب الخمر للذة لعموم ما أسكر كثيره فقليله حرام. للذة يعني الاستمتاع، لا يحل شربه للذة. أما التنصيص على هذه من باب تحصيل الحاصل، لأن الخمر ما يذهب إليها الناس إلا ويجدون فيها متعة ولذة. وأما من يشربها كرها فشيء آخر. التنصيص على اللذة قال ما يشربها عشان يسكر، إنما يشربها ليلتذ بها، يقول لو شربها للذة فهي محرمة. نعم. ولا للتداوي، ولا يجوز أن يتداوى بالخمر، لا يصح يقول أنا أطهر به الجراحات، ولا يقول من كان في معدته نوع من مغص يأخذ خمر، أو من عصر عليه الهضم يتناول خمر، قال لا يجوز التداوي بالخمر، فإن الله لم يجعل شفاء أمته صلى الله عليه وسلم فيما حرم الله عليها أكلها أو تعاطيه. نعم. ولا للتداوي لما روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره له أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. فنهاه أو كرهه أو كره له أن يصنعها. هذا الصحابي رضي الله عنه فهم من النهي ومن كراهة أن يعملها إنما يتجه لما يفعله أكثر الناس يشربونها للاستلباب والتمتع، فظن أن هذا لا يلحقه النهي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أشربها للتداوي، يعني جعلتها علاجا ليس من باب الاعتراض، لأن بعض الناس عندهم مماحكة وتطويل وإيجاد ما يجوز حله فيأتي بأعذار، وليس هذا قصده، إنما فهم أن النهي إنما المراد به من يشربها لأجل المتعة، فقال لا ليس أنا أشربها، لا أشربها لهذا الغرض، إنما أشربها للتداوي، فأجابه صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، لما قال أنا أشربها للتداوي قالوا ترى لها هذا ليس الدواء هذا داء. هذا رواه مسلم، الإمام مسلم في صحيحه، فدل على أن الخمر مرض وداء يفتك بالإنسان، فمن استعمله في غير مراده فإنه إنما يضر نفسه. نعم. وقال ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري. ابن مسعود هذا القول حكمه حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فكل ما حرم على المكلف وأخذه من جهة التداوي فإنه لا شفاء فيه. هذا يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، دل أن ما حرم على الناس أكله فليس فيه شفاء، فالذئب من ذوات الأنياب لا يجوز أكله، فما يقوله العامة وأهل البدو وأهل القرى أهل الأرياف يقولون أن شحم الذئب أو كبد الذئب أو كذا فيه شفاء، هذا غير صحيح، لأن طالما حرم علينا فليس فيه شفاء على الإطلاق. وهكذا في غيره من المشروبات كالخمر وغيره، وهكذا من الملبوسات إلا ما ورد به النص. والذي يلبس الحرير ما هو للشفاء، إنما أراد من لبسه أن يمنع استمرار الجرب أو الحكة. نعم. ولأنه يحرم لعينه فلم يحل شربه للتداوي كلحم الخنزير. ولأنه يحرم لعينه، الخمر قال محرم لعينها، لأنه في بعض ما حرمه الله لم يحرم لعينه. إنما حرم لما يفضي إليه إلى مآله. في بعض المسائل ما حرمت لعينها، إنما حرمت لأجل أنها تفضي إلى، كالحرير حرم لأنه يؤدي إلى الكبرياء والخيلاء، حرم لبسه. وكذا أكل لحوم السباع إنما حرمت لأنها تفضي إلى التشبه بالحيوانات، فيكون أخلاقها فيها في آكلها وتعاطيه. وجاء في الخمر قال الخمر محرم لعينها لأنها سميت خمرا، قليلها وكثيرها فهو حرام. نعم. ولا لعطش، لأنه لا يذهبه ولا يزيله ولا يدفع محذوره، فوجب بقاؤه على تحريمه عملا بالأدلة المقتضية لذلك مع سلامته من المعارض. ولا لعطش. أما التداوي ففيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما شرب الخمر للعطش ما ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم شربها للعطش. العطش معناه أوشك هذا العطشان على الهلاك، فلم يجد سائل إلا الخمر، فيقال له الخمر لا يزيدك إلا عطشا، هكذا يقولون. أما هذا القول إن كان عن تجارب فهذا قد يكون عند بعض الناس، وبعض الناس لا يكون كذلك. فالحكم بأن شرب الخمر يزيد عطشا هذا اجتهادات عند بعض أهل العلم، ومن ثبت أن الخمر تزيل العطش ولا يقال للعطشان الذي أشرف على الهلاك لا تشربها إنما تزيدك عطشا، لأن الله عز وجل بين في كتابه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر لحاجة من الحاجة سد الجوع أو العطش له أن يتناول ذلك، والله أعلم. نعم. ولا لغيره إلا لدفع لقمة غص بها، لأنه قال لا يذهبه، لا يذهب العطش ولا يزيله ولا يدفع محذوره، لأن محذور العطش الإغماء والتعب والتهالك، يقول كل هذا لا يكون، هذا اجتهادات. قال ولا لغيره، يعني لغير هذه الأسباب، إلا لدفع لقمة غص بها. لو كان يأكل طعام فغص الآكل ولم يجد ما يدفع هذه الغصة إلا احتساء الخمر قال جاز له ذلك وإلا يهلك. نعم. ولا لغير إلا لدفع لقمة غص بها فيجوز تناوله إذا لم يجد غيره وخاف التلف، بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ، والبغي هو الظلم، لم يكن تناول هذا الذي حرمه الله عليه من باب زيادة القدر الذي أباحه الله أو لغير ضرورة، ولا عاد لا معتد في ذلك. نعم. ولأن حفظ النفس مطلوب بدليل أنه تباح الميتة عند الاضطرار إليها وهو موجود هنا، فوجب جوازه تحصيلا لحفظ النفس المطلوب حفظها. طيب، هذا التعليل في جواز أن يتناول شيئا من الخمر لدفع الغصة هو بعينه موجود في تناوله الخمر لدفع العطش المهلك. نعم. ويقدم عليه بولا، يقول لو وجد بولا وخمرا يقدم البول على الخمر، هكذا يقول. البول محرم لأنه نجس، والخمر محرمة، جعل الخمر أشد تحريما من البول. هذه الشدة من أين أخذوها؟ لأن الله جعل في الخمر عقوبة ولم يجعل في البول عقوبة، ولكن ليس كل ما كان فيه عقوبة يكون أشد من غيره، لا، لأن بعض ما ليس فيه عقوبة قد يكون أشد فتكا مما فيه عقوبة، قد يكون بعض النميمة والغيبة مما يثار فيه بين الناس من فتن قد تكون أشد من قذف، لكن لما كان القذف واضح في إيجاد الفتنة، وقد تكون الغيبة والنميمة توجد أو لا توجد، كان هذا فيه حد وذاك لم يكن فيه حد. قال إذا وجد بولا أو خمرا يقدم البول على الخمر، هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم. نعم. ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر قليلا كان أو كثيرا فعليه الحد. أراد أن يقول من هو الذي يقام عليه الحد من هؤلاء الذين يشربون الخمر؟ قال لابد أن يكون مكلف، الصغير والمجنون والنائم والمكره، هؤلاء لا يقام عليه الحد. لو أخذوا بهذه الصفات، أكره على الشرب دون رغبة منه، أو كان صبيا أو مجنونا أو نائما ووضع في حلقه، قال هؤلاء لا. وأن يكون مختارا، خرج المضطر والمكره لدفع الغصة أو لدفع العطش عند من يقول به، وأن يكون أخذه باختيار لا لسبب آخر. قال ويعلم أن كثيره يسكر، يعلم أن هذا الكثير منه يسكر. لما قال هذه العبارة؟ قال هذه العبارة لأنه أراد أن يقول أن من علم أن كثيره يسكر وقليله لا يسكر، قال هنا عالما أن كثير، ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، يعلم أن الكثير من هذا يسكر، قال يقام عليه الحد. لأن القائلين بشرب أنواع الأشربة من غير العنب إنما يحرم منه المقدار الذي يسكر، فهؤلاء لو شربوه لهم تأويل لا يقام عليهم الحد إلا إذا علموا النصوص وحرفوها، أما إذا أخذوا بما عندهم من نصوص فهؤلاء تأولوا فلا يقام عليهم الحد. نعم. أقرأ الشرح. نعم. ومن شربه وهو مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر، وظاهره أنه إذا لم يعلم فلا حد عليه، وهو قول عامته. وكذا إذا ادعى الجهالة بإسكار غير الخمر أو تحريمه أو بوجود الحد به ومثله يجهله صدق ولم يحد. قال مثله يجهله، لأن من أراد أن يقول في ديار المسلمين بعد شرب الخمر أنا لا أعلم أن الخمر محرم، لا يصدق هذا، لأن هذا مما علم الناس من ضرورات الإسلام أن هذه من المحرمات والكبائر، فمثل هذا لا يجهله. لكن لو جاء أحد من الجبال بعيد عن الناس واختلاط الناس وقال الحمر ما كنت أعلم أنها محرمة، فهذا قد يصدق. نعم. ولذا قال ومثله يجهله، لأن ليس كل لا يقبل من أي أحد ادعى أن هذا الشراب ليس بمحرم وهو في بلد يعلم تقام فيه حدود الله أو أن الناس يصلون في جماعات ويعلنون الإسلام، ما يقبل هذا القول. نعم. وكذا إذا شربها مكرها لحله لا، لأن المكره ما يقال حلال له لكن يقال معفو عنه. نعم. وعنه لا تحل له، اختارها أبو بكر وفي حجه روايتان، والظاهر أنهما مبنيان على حله له وعدمه. وعنه لا تحل له، في رواية أن المكره ما تحل له، المكره قال ما تحل لو شربها يحد، قال هذه من هو ولا غير معفو عنه. نعم. والصبر أفضل، نص عليه. يعني أكرهوه بمعنى أنهم هددوه إن لم تشرب فعلنا بك كذا وكذا، قال الصبر على تحمل الأذى أفضل. نعم. وكذا كل ما جاز فعله للمكره ذكره القاضي وغيره. نعم. قال الشيخ تقي الدين يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله تعالى كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب أحمد. نعم. قليلا كان ما شربه أو كثيرا فعليه الحد. نقف على هذا القدر من هذه الليلة المباركة، وغدا إن شاء الله نتكلم على قدر الحد، مقدار الحد من العدد حين يجلد الشارب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائق يعمل في مؤسسة واختلس مبلغا من المال ولا يزال يعمل فيها، ويريد أن يتوب وعلم شروط التوبة ولكن ليس معه مال حتى يتحلل من هذا الذنب، فما الحكم؟ ليس معه، إذا تاب وأخلص التوبة ويبقى هذا المال في ذمته فيجتهد ما استطاع أن يعيده إلى أصحابه ويتخلص منه بأن يدفع قدر ما استطاع كل يوم أو كل شهر، أما على أنه يجتمع له هكذا فهذا من باب تسويف الشيطان. لكن لو دفع أقساطا بقدر ما يستطيع بطريقة ما أو كذا يعلمها هو لإبراء الذمة، إذا علم الله إخلاصه فإن الله يتوب عليه، لكن لا تبرأ إلا بإعادة المستحق لصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الصفات التي تمتاز بها مكة والمدينة في أن يموت الرجل بها؟ وهل أرض المحشر التي يحشر إليها العباد هي أرض الدنيا؟ أي هي أرض المحشر، يحشر الناس إلى الشام، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهلها. ما ورد في مكة هذا النوع من الفضل، والشام هي محشر المسلمين، وإذا أقيمت الساعة تقام على جميع أهل الدنيا. نعم. يقول: قال في الفتاوى المصرية في الحشيشة: وإنما توقف بعض الفقهاء في الحج لأنه ظن أنها تغطي العقل كالبنج. والسؤال: هل هناك فرق بين الإسكار وتغطية العقل من جهة الحكم على من يفعل ذلك؟ قال تغطي العقل يعني بمعنى أنها تؤدي إلى نوم حتى لا يدري ما يعي ما، لكن السكران يعرف يدرك ويتصرف لكن قد لا يميز. أما شارب الحشيشة ظنوا أنها كالبنج تنيم صاحبها فلا يدري، تنيم شاربها فلا يعلم ما يجري حوله، ولذا توقفوا في الحج. نعم. وجزاكم